ثم أرسلنا رسلنا الله يفتح عليك. كل حزب ولدينا كتاب يطبق بالقرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما يتفون